بتؤثر عن لا يعني موقف الإسلام بظهور النكرة وغير الحديث ولم يكن بعد رسول الله. هل هذه بدعة؟ لا تمكن البشرية في مجالات الشتى كالمعضلات والصناعة المثل إلى سبق له به مراد عبد الله قال أن الأمور العادية ويقوم يلحق بها من الصناعات ثم هو أفعل ترى البدع البدع لا يكون بضغوطات طاعة العبادات قبل عن البدع. أما ما يحدث الناس من الصناعة والتطورات والملابس وغير ذلك أن يزال أن يتبدى لها تقوم بالبدع ولا يسمون البدع لكل ولكن الإنسان يحب على العلم وفضل على ما يدعو الناس وقال من حصل هذا مستعد لها. لا شك أن البعض يكون الصناعات النابعة بما ينفع الناس في مواكبهم وفي سنتهم وغير ذلك هو المطلوب. هكذا ما يدعو الناس في قيمتهم وغير ذلك كله تابع بنا. لكن لا بد ان يلزم بالبناء الصحيح اذا احد الناس بشيء يغير شرع الله الا اما في لا غير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.